خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. زيارة الأخ في الله، يعني أنت لما بتزور حد لله وفي الله شوف بيحصل لك إيه من الأجر العظيم. روى البزار رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أي عبد زار أخاه في الله عز وجل نودي أن طبت وطابت لك الجنة. الله أكبر، طبت وطابت لك الجنة. ويقول الله عز وجل: عبدي زار في، أي زار أخوه ابتغاء الأجر. ويقول الله عز وجل: عبدي زار في علي قراه، أي هذا العبد جاء لأخيه المسلم بيزوره في، أي لله، يعني جاي عشان الأجر العظيم من الله عز وجل. علي قراه يعني الضيافة، متخيل اللي انت تبقى ضيف عند الرحمن سبحان الله العظيم، فلم يرضى له بثواب دون الجنة. انظر هنا الشرع يحثنا على التآخي والتواد والتراحم بين المسلمين. هذه الزيارة وإن كانت يسيرة جدا لكن ترتب عليها أجر كبير. تنادي عليك الملائكة: طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلة. ويقول الله في عليائه: عبدي زار في، أي من أجلي. سبحان الله العظيم. يبقى أنت عشان تاخد الأجر الكبير ده والأجر العظيم ده وتكون كمان تحت ضيافة ربنا سبحانه وتعالى، لازم تكون الزيارة دي لله بس، مش زيارة عشان حد ولا عشان مصلحة ولا عشان فلوس ولا عشان أي حاجة من الدنيا. أنت رايح تزور أخوك في الله، بل ويحبك الله، كما قال الملك للرجل الذي زار أخا له في الله، قال: فإن الله قد أحبك كما أحببته فيه. يعني أنت رحت له بتزور أخوك عشان بتحبه في الله، ربنا بيحبك أنت كمان عشان أنت حبيته في الله، لكن بشرط زي ما قلنا اللي تكون هذه المحبة لله لا لغرض دنيوي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.